وذكرى للمؤمنين. المؤمنين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيدك الله فنصره ان شاء الله. الله الله الله الله الله. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما شاء الله يا أستاذ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. What? وما ربك بغافل عما وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. الله يرحم يا رب. يا الله حفظك الله. يا الله وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أنزلنا أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. قرآنا عربيا نحن نقص عليك أحسن القصص. الله الله الله. نحن نقص عليك أحسن القصص. الله أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين. الله الله الله.